هذا يصل عن حكم طفل الأنابيب في مستشفى حكومي موثوق عندنا في الخليج مع الاحتياط مع على عدم اختلاط مع الرجل بغيره وكذلك المرأة. لا بأس بذلك إذا كان هناك ضعف واحتيج معه إلى هذا بأن تجعل النطفة في الأنبوب بشرط ما ذكر، ما الرجل يلقح ثم بعد ذلك يعاد إلى رحم زوجته، لا بأس بذلك. طفل الأنابيب إذا ما ازدرع، يقول شيخنا الشيخ محمد سالم الدود رحمه الله تعالى: في حرث غير من له الما منع أصلا، فإن كانت فراش ثاني، يعني زرع في رحم أخرى، فالطفل للفراش لا للزاني. يمكن يكون الله أمر في هذا الوقت فحملت من مائه فليس لهذا، فالطفل للفراش لا للزاني، وليس في هذا الزنا حد ولم، فلم يلج هنا عين دوات من قلم، لكن به التعزير حتى يزدجر من يتعاطى ذلك الفعل القذر. هذا ملخص ما في طفل الأنابيب. وقد أحيل عليه رحمه الله تعالى هذه المسألة بعد أن نظر فيها المجمع الفقهي التابع للرابطة، وقدمت البحوث فيها أول ما ظهرت هذه المسألة النازلة، وجاءت الآراء فيها، ثم بعد ذلك رفعت ووكلت للجنة، ثم أحيلت على شيخنا الشيخ محمد سالم ولد عدود رحمه الله تعالى، يعني ولد عبد الودود، فقرأ وكذا، ثم وصى بعد ذلك بما توصلوا إليه، ولخصها في هذا النظم الجميل المختصر الذي سمعتم: طفل الأنابيب إذا ما ازدرع في حرث غير من له الما منع أصلا، فإن كانت فراش ثاني، فالطفل للفراش لا للزاني، وليس في هذا الزنا حد ولم، يلج هنا عين دوات من قلم، لكن به التعزير حتى يزدجر من يتعاطى ذلك الفعل القذر. فيقول إن هذا الطفل لا بأس به إذا كان في حرثه، نساؤكم حرث لكم، لكن إذا وضع في رحم امرأة أخرى فالطفل لزوجها ولها هي، لأنه قد يكون في وقت أتاها فناسب أن الله جل وعلا قدر أن يكون الولد، فما يدرينا أن هذا لهذا الماء الذي زرع، فهو للفراش لصاحبي الفراش لزوجها لا للذي زرع له. وسماه زنا لأنه شبيه بالزنا، لكن ما فيه حد لأنه لم يطأها ذلك الأجنبي، فلم يلج هنا عين دوات، يعني رحم فرج المرأة، من قلم فرج الرجل هكذا. فأكدنا بهذا عن هذا، بالقلم عن الرجل وبالدواء عن المرأة، فقال لكن في هذا تعزير للذين يفعلون هذا الفعل فيخلطون ماء الرجال في أرحام غير نسائهم، فهذا حكمه. فهذا ملخص طفل الأنابيب. نعيده مرة أخرى: طفل الأنابيب إذا ما ازدرع، يعني زرع في حرث غير من له الماء منع، يعني في غير زوجته أصلا، فإن كانت فراش ثاني، فالطفل للفراش لا للزاني، وليس في هذا الزنا حد ولم، يلج هنا عين دوات من قلم، لكن به التعزير حتى يزدجر من يتعاطى ذلك الفعل القذر.